إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن التوابع، وسبق أن بينا معنى التابع وأنه الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، وتكلمنا عن النعت، وقد ثنى المصنف رحمه الله في متممته بالعطف، فقال: باب العطف. والعطف في لغة العرب يطلق على الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وأما في الاصطلاح فهو نوعان: النوع الأول وهو عطف البيان، والنوع الآخر وهو عطف النسق. فقال المصنف رحمه الله: والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت، من الفعل أشبه يشبه فهو مشبه، اسم فاعل، هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان كما سيأتي، وتخصيصه إن كان نكرة، نحو: هذا خاتم حديد، بالرفع، يعني أنها ليست هذا خاتم حديد، وليست هذا خاتم حديدا، منصوبة على التمييز، أرادها هنا الرفع، هذا خاتم حديد. فأول نوعي النعم أو العطف هو عطف البيان. عطف البيان، البيان أي التوضيح، فهذا العطف يراد به توضيح المتبوع، ولذا يكون عطف البيان هذا أوضح وأبين من المتبوع. فقال: هو التابع. إذن هذا أحد التوابع الخمسة التي ذكرناها، المشبه للنعت، هو يشبه النعت في ماذا؟ قال: في توضيح متبوعه. هذا وجه الشبه، أنه يوضح المتبوع، أي الذي سبقه إن كان معرفة، أي إن كان المتبوع معرفة وليس بنكرة، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا شطر بيت معروف، وتكملته: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. ما مسها من نقب ولا دبر. وموضع الشاهد ها هنا قوله: أبو حفص عمر. فلو أردنا أن نعرب هذا البيت أو موضع الشاهد، نقول: أقسم فعل ماض مبني على الفتح، بالله الباء حرف جر، والاسم الأحسن اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مقسم به. أقسم بالله أبو، الذي أقسم، إذن أبو فاعل مرفوع، والفاعل مرفوع دائما، وعلامة رفعها هنا ماذا؟ الواو، أبو. لماذا الواو؟ لأنه أحد الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء لشروط ذكرناها فيما مضى. أبو حفص، وأبو مضاف، وحفص مضاف إليه. طيب من أبو حفص هذا؟ جاء البيان بعطف البيان، عمر، أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأبو حفص مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره، واضح؟ فها هنا عطف البيان أفاد ماذا؟ ها أفاد التخصيص أم أفاد التوضيح؟ أفاد التوضيح، يوضح من أبو حفص هذا. طيب لماذا أفاد التوضيح؟ لأن المتبوع معرفة، لأن المتبوع معرفة، أبو حفص هذا معرفة معرف بالإضافة، فلما جاء عطف البيان بعده أفاد التوضيح. طيب ومتى يفيد التخصيص؟ متى يفيد عطف البيان التخصيص؟ إذا كان المتبوع نكرة، قال وتخصيصه، وتخصيصه. طيب لماذا جر تخصيصه؟ قال هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه هنا وفي تخصيصه، فالعطف هنا على كلمة توضيح، وكلمة توضيح مجرورة، ولذا جرها وتخصيصه، يعني تخصيص المتبوع. إن كان نكرة يعني غير معرف، نحو هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، فلو أردنا أن نعرب هذا فنقول ها هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وهذا خاتم، هذا مبتدأ وخاتم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب حديد عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن عطف البيان يوافق المتبوع في الإعراب، يوافق المتبوع في الإعراب، فإذا كان المتبوع مرفوعا كان العطف مرفوعا، وإذا كان مجرورا كان مجرورا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا. قال ها هنا بالرفع، لأنه يجوز فيه النصب والجر، يجوز أن تقول هذا خاتم حديد، ويجوز أن تقول هذا خاتم حديدا، يجوز أن تقول هذا خاتم حديد أي من حديد، وهذا خاتم حديدا على التمييز الذي بين من بهم من الزواج كما مضى في التمييز. طيب قال ويفارق النعت، إذن أشبه عطف البيان النعت في ماذا؟ ها في وظيفته، أنه يوضح المتبوع إن كان معرفة ويخصصه إن كان نكرة، ومضى ذلك في باب النعت. طيب ويفارق النعت في ماذا؟ قال ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، مضى حد النعت، وأن الأصل في النعت أن يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وذكرنا الأمثلة على ذلك، وقد يكون مؤولا بالمشتق، يعني هو في تأويل مشتق، فلما تقول هذا رجل عدل هي في تأويل عادل، في تأويل عادل، واضح؟ وتقول رأيت محمدا هذا في تأويل ها المشار إليه أو الموجود، فالنعت قد يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق، يعني إن كان جامدا يؤول بالمشتق. طيب عطف البيان يكون جامدا غير مؤول بمشتق، واضح؟ يعني لا يكون مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، هذا وجه المفارقة. قال والنعت مشتق أو مؤول بالمشتق، تقول جاءني زيد الفاضل، ما إعراب الفاضل؟ ها الإعراب مش الصرف، ها أنا عارف أني اسم فاعل، نعت، نعت الزيد، واضح؟ معرفة معرفة. طيب نعت مشتق أم مؤول ألفاظ الاسم فاعل؟ يعني مشتق ولا غير مشتق؟ مشتق، اسم الفاعل الذي يدل على ذات ومعنى، فهذا مشتق. طيب تقول جاءني زيد القرشي، القرشي ما عرب القرشي، نعت كذلك مشتق أم مؤول؟ مؤول بالمشتق، يعني المنسوب إلى قريش. وأما عطف البيان فإنه جامد. طيب قال ويوافق متبوعه، يوافق عطف البيان المتبوع يعني الاسم الذي يسبقه في أربعة من عشرة، يوافق في أربعة من عشرة، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة. وما أوجه الإعراب الثلاثة؟ يعني الرفع والنصب والخفض أو الجر، وفي واحد من التذكير والتأنيث، في واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. لو ضممت هذه إلى بعضها لصارت عشرة، لصارت عشرة. فعطف البيان يوافق المتبوع في واحد من هذه العشرة كما سيأتي في الأمثلة. قال ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل في الغالب، اللي هي بدل كل من كل، لأن البدل كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب، الذي بعد هذا الباب أظن أنه التوكيد، ثم بعد ذلك البدل. يأتي أنواع البدل، وأنه بدل كل من كل، أو بدل المطابق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. يأتي هذه الأنواع. فعطف البيان في أكثر المواضع يصح أن تعربه بدلا مطابقا، أو بدل كل من كل، بدل كل من كل. ففي كثير من المواضع تستطيع أن تقول هذا عطف بيان، أو هذا بدل كل من كل. يعني جاءني أبو حفص عمر، أعرب عمر عطف بيان أو بدل، يصح أن تقول عطف بيان أو بدل. واضح؟ طيب هنا قال في الغالب، لماذا لم يقل دائما؟ يعني قال ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل، ها كل من كل، يعني في الغالب. قالوا لأنه يمتنع ذلك في حالتين، يمتنع ذلك في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الأول أوضح من الثاني، إذا كان الأول الذي هو المتبوع أوضح من الثاني. طيب وعطف البيان يكون الثاني أوضح من الأول، ولذلك سمي عطف بيان، لأنه يبين هذا المتبوع ويوضح، خاصة إذا كان معرفة. فإذا انعكس الأمر وكان الأول أوضح من الثاني، فهنا لا نستطيع أن نقول إن عطف البيان يصح أن يعرب بدل كل من كل. واضح؟ نحو قرأ قالون عيسى، قرأ قالون عيسى، فعيسى بدل لا عطف بيان، لأن البيان لا يكون دون مبينه في الإيضاح، بل مثله أو أوضح منه. إذن الشرط الأول قالوا أن يكون الأول، إذا كان الأول أوضح من الثاني، فإذا كان الأول أوضح من الثاني لا يصح أن يكون هذا مكان هذا، وإنما يكون بدلا، لا يعرب عطف بيان. طيب الحالة الثانية قالوا إذا كان التابع أعرف من المتبوع، إذا كان التابع أعرف من المتبوع، كما قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيمتنع كون مقام إبراهيم عطف بيان على آيات، ويتعين إعرابه بدلا منه. لماذا؟ لأن آيات نكرة، آيات نكرة فيها آيات بينات. طيب مقام إبراهيم معرفة، معرف بالإضافة، واضح؟ فهنا نقول التابع الذي هو مقام إبراهيم أعرف من المتبوع الذي هو آيات، الذي هو آيات. ولذا لا يصح أن نقولها هنا إن مقام إبراهيم أو مقام إبراهيم عطف بيان، وإنما هو بدل، واضح؟ فيتعين إعرابه بدلا، لأن النكرة لا تبين بالمعرفة، لا تبين بالمعرفة. قال: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. وأما عطف النسق، قلنا العطف في لغة العرب يعني الرجوع، العطف في لغة العرب يعني الرجوع. طب والنسق؟ النسق هو ما جاء على نظام واحد وطريق واحد، يقال هذا على نسق هذا، يعني على طريقته ونظامه. طيب ماذا أراد بقوله عطف النسق ها هنا؟ أراد أي أنه، يعني التابع المذكور، على نسق المتبوع، على نسقه وعلى نظمه. في ماذا؟ في الإعراب. المتبوع اللي هو المعطوف عليه جاء مرفوعا فيكون المعطوف مرفوعا، جاء مجرورا يكون المعطوف مجرورا، وهكذا على نسقه. طيب قال: هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. يعني عندنا الآن تابع ومتبوع، عندنا تابع ومتبوع. في عطف البيان كما سبق التابع يلي المتبوع مباشرة دون فصل ودون واسطة، وأما في عطف النسق فهناك حرف يأتي بين التابع والمتبوع، والمتبوع يكون في حكم التابع، ها، أو التابع يكون في حكم المتبوع إعرابا من جهة الإعراب. ولذا يتبع الثاني الأول بواسطة الحرف. عرفنا معنى قول التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوع حرف من هذه الحروف العشرة. وما هي هذه الحروف، أو ما هذه الحروف؟ قال: وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. هذه حروف العطف كم؟ عشرة: الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. قال: فالسبعة الأولى، يعني إلى إما، التي هي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما، فالسبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. يعني هناك تشريك وجمع بين التابع والمتبوع في الإعراب، لأن ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب. نعم، لا، وإما يأتي ضبطها بعد ذلك أنها بالكسر. نعم، وإما وليست وأما. فقال: تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، تشريك في الإعراب والمعنى. والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب دون المعنى. ما معنى التشريك في الإعراب، أو ما معنى التشريك في الإعراب؟ قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. واضح؟ تلاحظ أنه هنا أدخل الجزم، لأن العطف يقع في الأفعال كما يقع في الأسماء، كما يقع في الأسماء، ولا يكون ذلك في عطف البيان، لا يكون ذلك في عطف البيان. كلامها هنا عن عطف النسق. قال: نحو وصدق الله ورسوله. أين موضع الشاهد؟ الواو، حرف العطف الواو. طيب صدق الله ها فعل وفاعل، والواو حرف عطف لا محل له من الإعراب، لأن الحروف كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب. طيب رسوله معطوف مرفوع، اسم معطوف مرفوع، ورسول مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب ومن يطع الله ورسوله ها، ومن يطع الله ها فعل وفاعل ومفعول، الفعل ضمير مستتر واضح. طيب وموضع الشاهد الواو ورسوله، لماذا نصب رسوله؟ لأنها معطوفة على الاسم الأحسن الله، فالاسم الأحسن مفعول به، ومن يطع الله ورسوله، فرسوله معطوفة على الاسم الأحسن فتكون منصوبة مثله. ففي المثال الأول والشاهد الأول ها جاء العطف بالرفع، والشاهد الثاني جاء العطف بالنصب. طب الشاهد الثالث قال آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، ما إعراب رسوله؟ اسم معطوف مجرور، معطوف مجرور. قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أين موضع الشاهد؟ لماذا جاء بهذا الشاهد؟ لأن العطف هنا من عطف ماذا؟ من عطف الأفعال لا الأسماء، من عطف الأفعال لا الأسماء، لأنه قال تعالى وإن تؤمنوا، إن كما مضى حرف شرط جازم من الحروف التي ها تجزم فعلين، فعل أول يكون فعل الشرط والثاني يكون جواب الشرط. طيب تؤمنوا ها هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون واضح. طيب وتتقوا، الواو حرف عطف. طيب تتقوا هذا هو المعطوف، هو كذلك مجزوم وعلامة جزمه كذلك حذف النون، فالعطف هنا من عطف ماذا؟ من عطف الأفعال، من عطف الأفعال. طيب قال والواو لمطلق الجمع، يؤتى بالواو لمطلق الجمع. الواو في أصلها لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تقديما ولا تأخيرا ولا معية ولا شيئا من ذلك، الواو لا تفيد شيئا من ذلك، وإنما تفيد مطلق الجمع والاشتراك، مطلق الجمع والاشتراك. يعني لما تقول جاء زيد وعمر، هذه الجملة لما جاءت هكذا بحرف الواو، الواو العاطفة، لم تفد أن زيدا جاء قبل عمر، أو أن عمرا جاء قبل زيد، واضح؟ أو أن هذا جاء بعد هذا على جهة التعقيب والفورية، أو أن المجيء تراخى، لا تفيد شيئا من ذلك. ولذا الواو تفيد مطلق ماذا؟ مطلق الجمع، تفيد مطلق الجمع. قال والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه، واضح؟ والفاء للترتيب والتعقيب، يعني إذا أردت أن ترتب وأن تفيد معنى التعقيب، يعني جاء بعده مباشرة، فلا تأتي بالواو وإنما إيتي بالفاء، فتقول جاء عمر فزيد أو زيد فعمر. هذه الفاء أفادت ماذا؟ لو قلت جاء عمر فزيد أفادت أن عمرا جاء أولا ثم بعد ذلك. طيب وأفادك كذلك السرعة، أفادك كذلك السرعة، وهذا معنى التعقيب. التعقيب يعني أن يكون المعطوف لو عمر أو زيد في المثال الذي ذكرناه زيد واقعا عقب المعطوف عليه متصلا به بلا تراخ ولا مهلة بينهما. قال كما قال نحو أماته فأقبره، أماته فأقبره، والإنسان إذا مات يوضع في قبره مباشرة، فهذه تفيد أولا الترتيب واضح، لأننا لا نقبر الحي، لا نقبر إلا الميت، واضح؟ فالموت يقع أولا قبل الوضع في القبر، والوضع في القبر يكون مباشرة بعد الموت، يكون مباشرة بعد الموت. وتعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، لأني أدري الذي دار في ذهنكم الآن، طيب يا عم الشيخ ما هو تغسل وتكفن والناس استنت لما صلوا عليه، فين الفورية والتعقيب؟ نقول تعقيب كل شيء بحسبه، واضح؟ يعني تقول تزوج فلان فولد له، ايه يعني جيبها بعيالها ولا ايه؟ ده 9 أشهر، واضح؟ فنقول تعقيب كل شيء بماذا؟ بحسبه. ولذا صح أن يقول دخلت مكة فالمدينة، دخلت مكة فالمدينة، يعني أنت دخلت مكة ثم بعد ذلك المدينة، لم تقم بمكة، لكن لا شك أن هناك مسافة بين مكة والمدينة، يعني حوالي 450 كيلو، فهذا كذلك يفيد ماذا؟ يفيد التعقيب. والمثال الظاهر الواضح في ذلك أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، لما قال موسى لأتباعه لما قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ها فأوحينا، يعني بعد أن قال هذه الكلمة مباشرة، ما قال هذه الكلمة قبل قوله إن معي ربي، وإنما قال بعدها، واضح؟ ما الذي حصل؟ قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، يعني بمجرد وقوع الضرب ها انفلق، حصل الانفلاق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فكل ذلك وقع ترتيبا وتعقيبا. قال وثم للترتيب والتراخي، يعني إذا أردت الترتيب والتراخي للتعقيب والفورية، هنا تستعمل ثم لا تستعمل الفاء. يعني في المثال السابق لما قلنا جاء زيد فعمر، هذا يعني أن زيدا دخل أولا، وأن عمرا جاء عقيبه مباشرة، واضح؟ طيب إذا قلت جاء زيد ثم عمر، فهذا يعني أمرين. الأمر الأول ها أن زيدا جاء أولا، يعني حصل الترتيب ثم وقع التراخي، مجيء عمر لم يكن بعد زيد مباشرة، وإنما حصل تراخي، حصل التراخي. قال وثم للترتيب والتراخي، نحو ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، واضح؟ وإذا أردت أن تعرب الفاء أو الواو أو ثم في كل ذلك تقول حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب. قال والعطف بحتى قليل، العطف بحتى قليل. إذن ما الحروف التي ذكرناها إلى الآن من حروف العطف؟ الواو والفاء وثم، نأتي بعد ذلك إلى حتى. قال العطف بحتى قليل، ويشترط فيه، يعني يشترط حتى تكون كلمة حتى عاطفة، يشترط فيها شروط 4، يشترط في حتى ها في جملتها شروط 4. أولا أن يكون المعطوف بها اسما، أن يكون المعطوف بها اسما لا فعلا، أن يكون المعطوف بها اسما لا فعلا، وأن يكون اسما ظاهرا لا ضميرا، أن يكون اسما ظاهرا لا ضميرا، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه، أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، كما سيأتي في هذا المثال الذي سيذكره، أكلت السمكة حتى رأسها، ورأس السمكة جزء من السمكة، واضح؟ وأن يكون لغاية، أن تفيد حتى الغاية. فهذه الشروط إذا توفرت كانت حتى هاهنا عاطفة، عطفة هذا يعني ماذا؟ يعني أن يكون ما بعدها في حكم ما قبلها في إعرابه، في حكم ما قبلها في إعراب. فإذا كان ما بعدها منصوبا، ها، فما إذا كان ما قبلها منصوبا يكون ما بعدها منصوبا. طيب، هذه الشروط توفرت في ماذا؟ في هذا المثال الشهير، وهو أكلت السمكة حتى رأسها، بالنصب، بنصب رأسها. أكلت السمكة فعل وفاعل ومفعول. طيب، حتى، ها، حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. طب حتى رأسها اسم معطوف منصوب، ورأس مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب، هل توفرت شروطها هنا؟ نعم. أين؟ أن المعطوف اسم، الرأس اسم وليس ضميرا، واضح؟ وهذا الاسم وليست فعلا، يعني المعطوف اسم وليس فعل، ثم هو اسم ظاهر وليس ضميرا. هذا معنى الاسم الظاهر، أي ليس اسما مضمرا الذي هو الضمير. ثم إن الرأس بعض السمكة، ثم إنك أردت الغاية، يعني أخذت تأكل في السمكة حتى وصلت إلى رأسها، فأكلت الرأس ما تركت شيء. طيب، قال ويجوز الجر، ويجوز الجر يعني يجوز أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات، هذا المثال ذكرناه قبل ذلك، فتكون رأسها مجرور بحتى، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة. ويجوز الرفع، وهذا الذي يحتاج إلى أن تنتبه، يجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية تفيد الابتداء، وطالما أنها تفيد الابتداء فما بعدها جملة مستأنفة، جملة جديدة، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. طيب، رأسها هذه مبتدأ خبره محذوف، يعني حتى رأسها أكلته، فيكون خبر المبتدأ جملة فعلية، أو حتى رأسها مأكول، فيكون الخبر خبر مفرد، وتكون حتى ها هنا ماذا؟ ابتدائية أو استئنافية. نعم، لا، أنت لو عطفت لو جعلت حتى عاطفة في الجر ماذا ستقول؟ ها، اذكر الجملة مرة أخرى مع الضبط، كيف هتقول حتى رأسها والمعطوف يتبع المعطوف عليه في حكم الإعرابي، فكيف تكون حتى عاطفة؟ واضح؟ وكذلك أكلت السمكة حتى رأسها. فلما سمع من العرب قولهم رأسها، قالوا هذه ليست عاطفة وهذه ليست جارة، لأن ما بعدها مرفوع، إذن لابد من النظر فيها، فحتى ها هنا ابتدائية، وما بعدها مبتدأ خبره محذوف. قال ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف. تستطيع أن تقدر الخبر خبرا مفردا فتقول حتى رأسها مأكول، حتى رأسها مأكول، وتستطيع أن تقدره جملة فعلية فتقول حتى رأسها أكلته. قال وأم وهي من حروف العطف كذلك لطلب التعيين، إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. وأم لطلب التعيين، تعيين من المخاطب، يعني هناك مخاطب ومخاطب، هناك متكلم ومستمع، واضح؟ فالمخاطب الذي هو المستمع أنت تطلب منه تعيين شيء، تطلب منه تعيين شيء، يعني هناك شيئان، فتطلب منه تعيين أحد هذين الشيئين. واضح؟ تطلب من المخاطب. طيب متى يتحقق ذلك؟ قال إن كانت، هذا شرطها، إن كانت واقعة بعد همزة داخلة على أحد المستويين، يعني في الحكم، في ظن المتكلم، المتكلم لما تكلم سوى بين أمرين، فأنت تريدها هنا طلب التعيين، تريد طلب التعيين. قال وأول التخيير أو الإباحة بعد الطلب. طيب أمها هنا التي هي لطلب التعيين، لو ذكرنا مثالا على ذلك، نقول مثلا أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ واضح؟ عندنا همزة ها هنا، همزة الاستفهام هذه، أزيد عندك أم عمرو؟ أنت تريد ماذا هنا؟ تريد تعيين أحد هذين الرجلين، تعيين أحد هذين الرجلين، واضح؟ ولذا الجواب لا يكون بنعم أو لا، يعني أقول أزيد عندك أو أم عم، لا يصح لك أن تقول نعم ولا يصح لك أن تقول لا، وإنما تقول عندي زيد أو عندي عمرو. طيب أزيد عندك أم عمرو؟ ما إعراب أم؟ حرف عطف، ولذلك أزيد. فإذا أردنا أن نضبط عمرو نقول أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عمرو، واضح؟ لأن المعطوف لا حكم المعطوف عليه. قال وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، الطلب الذي يقابل الإنشاء، الطلب الذي يقابل الإنشاء، استغفر الله، الذي يقابل الخبر، الطلب الذي هو الإنشاء يقابل الخبر. فأقول لك تزوج هندا أو أختها، وأقول لك جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس العلماء أو الزهاد. تزوج، ها، فعل أمر مبني على السكون، هندا الفاعل ضمير مستتر تقديره، مستتر وجوبا تقديره أنت، وهندا أفعل به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أختها معطوف منصوب. طيب جالس العلماء فعل وفاعل ومفعول، أو حرف عطف الزهادة لأن المعطوف عليه منصوب، فالمعطوف منصوب. جالس الحسنة أو ابن سيرين، فكذلك المعطوف عليه منصوب. فأو تفيد التخيير أو الإباحة بشرط وقوعها بعد الطلب، كهذه الأمثلة التي ذكرناها، تزوج، جالس. طيب متى نعلم أنها تفيد التخيير أو أنها تفيد الإباحة؟ تفيد التخيير أو أنها تفيد الإباحة؟ تفيد التخيير إن امتنع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، إن امتنع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فهنا تفيد التخيير، لابد أن تختار واحدا من الاثنين، يعني تزوج هندا أو أختها. نحن نعلم في شريعتنا الإسلامية أن لا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وأختها أو خالتها، فهنا نقول تزوج هندا أو خالتها أو عمتها أو أختها. هنا أفادت الإباحة أم أفادت التخيير؟ تخيير، أفادت التخيير لامتناع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. طيب جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس العلماء أو الزهاد، ألا يجوز لك أن تجمع بين مجالسة هؤلاء وهؤلاء؟ نعم، تجلس عند العلماء لتتعلم منهم، وتجلس عند الزهاد لتلتمس ما عندهم من الورع والزهد في هذه الحياة الدنيا. فإذا أمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه قلنا إن أو ها هنا أفادت الإباحة. أفادت ماذا؟ أفادت الإباحة، أفادت الإباحة. طيب، وقد تفيد أو معنى الجمع، الواو قد تأتي أو بمعنى الواو، واضح؟ وهذا في غير الطلب بالأمر، هذا قد يرد في النهي، يعني الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو ها هنا بمعنى الواو، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، فأو ها هنا بمعنى الواو. وأما إن جاءت في صيغة الأمر الذي هو الطلب بالأمر فإنها تفيد ماذا؟ التخيير أو الإباحة، وعرفنا الفرق بينهما. قال وللشك أو الإبهام أو التفضيل بعد الخبر، عندكم التفصيل؟ لا، هي التفضيل، تفضيل وليست التفصيل. قال أو الشك أو الإبهام، يعني أو قد تأتي ويراد بها الشك الذي هو خلاف اليقين، أو الإبهام أو الإبهام أو التفضيل، لكن هذا إنما يكون بعد الخبر، الخبر الذي يقابل الإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. يعني أهل الكهف الفتية الذين ناموا في الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو ها هنا أفادت ماذا؟ شك، لا يقين عندهم كما نعلم في قصتهم، فأو ها هنا أفادت الشك. طيب لبثنا، هذه جملة طلبية أم خبرية؟ خبرية، فإذا جاءت أو في الجملة الخبرية أفادت ماذا؟ شك أو الإبهام أو تفصيل. طيب في الجملة الطلبية تخير أو الإباحة كما مضى، نعم تفضيل. أنا قلت الآن قلت تفصيل لا التفضيل. طيب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هنا لا تفيد الشك لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول لقريش وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ لا تفيد الشك مطلقا، وإنما تفيد ماذا؟ تفيد الإبهام تنزلا مع الخصم كما يقول، تنزلا مع الخصم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال أو في ضلال مبين، فعندنا الإبهام يعني التعمية على السامع، هكذا قالوا الإبهام يعني التعمية على السامع مع كون المتكلم عالما بالواقع من الأمرين، وقد يعبر عن ذلك بالتشكيك حتى ينظر في حاله مرة أخرى، كما في حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نظر قومه وأشار إلى الكوكب وقال هذا ربي، وأشار إلى القمر وهذا قال هذا ربي، وأشار إلى الشمس وقال هذا ربي هذا أكبر، إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، يعني إبراهيم لم يكن يبحث عن ربه، لأن الله عز وجل قال عن إبراهيم ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل من صغره، ما كان إبراهيم يوما من الأيام مشركا، وإنما جاء وصفه في القرآن دائما حنيفا ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. فهنا من باب التنزل حتى يصل إلى مراده، هكذا في هذه الآية. فأوها هنا كما قلنا لماذا؟ للإبهام أو التفضيل. لكن عندي في الحاشية التفصيل، قال بعد الإجمال، تفصيل بعد الإجمال، فلعلها التفصيل، لعلها التفصيل الذي جعلنا نقول للتفضيل أن هذا القول ورد على قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني بعضهم فضل اليهود قالوا كونوا هودا فضلوا ملة اليهود، والنصارى قالوا كونوا نصارى فضلوا ملة النصارى. فهذا الذي يعني جعلني أقول إنها للتفضيل. طيب لو أردنا أن نعرب هذا الشاهد الأخير كونوا هودا أو نصارى، من يعرب؟ ها ما اختبرنا أحدا اليوم، قل يا هشام. ماشي، الفاعل ليه والواو وما فيش فاعل ها هنا، ها ما فيش فاعل، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان ها هنا ناقصة وليست تامة. أين اسمها؟ الواو اسمها ضمير مبني في محل، محل ماذا؟ محل ماذا؟ محل رفع ولا نصب؟ اسم كان ماله؟ مرفوع في محل رفع. طيب وأين الخبر؟ هودا خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب أو حرف عطف أفاد التفصيل، تفصيل ماشي. طيب نصارى اسم معطوف على ما قبله، واضح، وهو كذلك فهو ها هنا ماذا؟ معطوف منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة ولا المقدرة؟ مقدرة، لأن لا نقول نصارا نقول نصارى، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، لأنه اسم مقصور آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. قال وإما بكسر الهمزة، هي وإما وليست أما، قال وإما بكسر الهمزة مثل أو، يعني هي في حكم أو بعد الطلب والخبر، تأتي بعد الطلب والخبر. طيب في حكم أو بماذا؟ أنها لو جاءت بعد الطلب أفادت ها تخير أو الإباحة، طيب وبعد الخبر فادت الشك أو الإبهام أو التفصيل. نحن تزوج إما هندا وإما أختها، نفس الكلام الذي قيل في أو يقال في إما، تزوج إما هندا وإما أختها. هنا أفادت ماذا؟ تخيير، أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها. قال وبقية الأمثلة واضحة، يعني إذا فهمت هذا المثال وجعلت إما مكان أو فبقية الأمثلة واضحة. قال وقيل إن العطف إنما هو بالواو، إن العطف إنما هو بالواو، يعني وإما أختها، وإما أختها. هل العطف وقع بالواو التي سبقت إما أم بكلمة وإما أم بإما؟ قال قيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل كالأولى، ليس حرف عطف، وإنما قالوا حرف تفصيل لا محل له من العرب، والعطف يكون بالواو، العطف يكون بالواو. طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا حتى لا يجتمع حرف عطف، الأصل أن لا يجتمع حرف عطف، يعني ما ينفعش يجيب حرفين عطف وراء بعض، واضح؟ فيكون هذا من باب اللغو، يعني يكون أحدهما لغوا، وهذا هو الصحيح، أن الواو إذا اجتمعت مع إما فإنك تعرب الواو حرف عطف وتعرب إما حرف تفصيل، تعرب إما حرف تفصيل وليست حرف عطف. قال وبل للإضراب غالبا، وبل للإضراب غالبا، نحو قام زيد بل عمرو. العشاء تفضل. شيء قال وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر، نحو تزوج إما هندا وإما أختها، وبقية الأمثلة واضحة. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل. قال: وبل للإضراب غالبا، نحو قام زيد بل عمرو. الإضراب أي الإعراض عما قبلها، يعني أنت تثبت حكما لما قبل بل، ثم بعد ذلك تعرض عن هذا الحكم وتثبته لما بعدها، فتقول قام زيد ثم تقول بل عمرو، بل عمرو، سواء كان ما قبلها موجبا أو غير موجب، يعني مثبتا أو منفيا. تقول قام زيد بل عمرو، وتقول ما قام زيد بل عمرو. واضح؟ وقوله غالبا يعني به أنه قد تجيء لترك الشيء إلى الأهم، لترك الشيء إلى الأهم والأظهر، كما يقولون وجهك النجم بل البدر بل الشمس. هنا ترقي في وصف الحسن والجمال، وكما قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به، قالوا بل قالوا أضغاث أحلام، يعني القرآن، بل افتراه، بل هو شاعر، بل هو شاعر. فهم في كل واحدة من هذه مبطلون، يتلونون في قولهم ويفترون ويكذبون. لكن لو نظرنا لهذا الشاهد الأخير الذي ذكرناه، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، الذي جاء بعد بلها هنا من قبيل المفرد أم الجملة؟ ها، افتراه، هذا مفرد أم جملة؟ جملة فعلية. واضح؟ هو شاعر جملة اسمية. واضح؟ ولذا نفرق بين ما يأتي بعد بل إن كان مفردا أو كان جملة. إن كان مفردا فبلها هنا تكون حرف عطف، فما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب، يعني قام زيد بل عمرو. قام زيد فعل وفاعل، وبل حرف عطف مبني يفيد الإضراب لا محل من الإعراب. عمرو معطوف مرفوع على زيد، هذا في ماذا؟ في المفردات. وأما إذا توسطت بل بين جملتين فإنها لا تكون عاطفة، وإنما تكون حرف ابتداء، تكون حرف ابتداء. ولذا ما بعدها يكون جملة مستقلة، سواء كانت هذه الجملة جملة فعلية أو جملة اسمية. واضح؟ وهي كذلك تفيد الإضراب، وتفيد الانتقال من غرض إلى غرض، وتفيد غير ذلك من جهة البلاغة، لكنها لا تعرب حرف عطف إن كان ما بعدها جملة. متى تعرب حرف عطف؟ كان ما بعدها مفردا. قال: ولكن للاستدراك. ذكرت حكما وتريد أن تستدرك، فتستعمل ها هنا لكن ساكنة النون وليست لكن، لأن لكن هذه مضت في ماذا؟ ها، لكن مضت في ماذا؟ في أي باب؟ لكن أخوات إن وأخواتها. واضح النواسخ، فلكن من أخوات إن. طيب وماذا تصنع إن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر، هذه لكن. لكن الكلام هنا على لكن ساكنة النون، فلكن هذه حرف عطف يفيد ماذا؟ يفيد الاستدراك. لكن شرط العطف بها كذلك أن يكون ما بعدها مفردا، يعني أن يكون المعطوف مفردا، وأن تقع بعد نفي أو نهي، وألا تقترن بالواو، ألا تقترن بالواو. إذن عندنا ثلاثة شروط حتى تكون حرف عطف: أن يكون ما بعدها مفردا، وأن يسبقها نفي أو نهي، وألا تقترن بالواو، ألا تقترن بالواو. نحو: ما مررت برجل صالح لكن طالح. ما مررت برجل صالح لكن طالح، هنا تحققت الشروط، لأن كلمة طالح لفظة مفردة ليست جملة، ولم تسبق لكن بماذا؟ بالواو، واضح؟ وكذلك سبقت بماذا؟ بنفي. ما مررت برجل صالح لكن طالح، ولذلك قلت طالح لأنها معطوفة على صالح، فصالح ما يعرف صالح. ما مررت برجل صالح، نعت، نعت مجرور، واضح؟ طب طالح معطوف، وحرف العطف ها هنا لكن، حرف العطف ها هنا لكن. طيب، قال: ولا لنفي الحكم عما بعدها، لنفي الحكم عما بعدها. نحو: جاء زيد لا عمرو. جاء زيد، من الذي جاء؟ زيد. أثبتت الحكم لمن؟ لزيد، ونفيته عن عمرو. فلا تأتي لنفي الحكم عما بعدها، فتقول: جاء زيد، ها، فعل وفاعل، لا حرف عطف مبني لا محل له إعراب، عمرو معطوف مجرور لا محل له، معطوف مجرور على معطوف مرفوع على مترفعي الضم الظاهرة على آخره. طيب، لو قرأنا كده آيات من كتاب الله تبارك وتعالى نطبق بها ما ذكرناه، نأتي مثلا على سورة من سور القرآن: ولتكن سورة قصيرة من سور القرآن، أي بسم الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، من يعرب؟ من يعرب هذه الآية؟ إذا جاء نصر الله والفتح. نعم، أعرب إعرابا تفصيليا شيخ عادل، ها، وارفع صوتك. إذا ظرفية، يعني ظرفية، ظرف زمان، نعم، مبني لا محل له من الإعراب، ماشي، مبني على السكون، نعم، مبني على السكون في محل نصب. طيب، جاء، نعم، نعم، مضاف للجلاله اسم حسن مضاف اليه، مضاف اليه ماله؟ مجرور، اكمل، مجرور وعلامه جره كسر. طيب ماشي، والفتح واو حرف عطف، حرف عطف مبني لا محل له من من الاعراب، ماشي. والفتح، نعم، أحسن، ماشي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، نعم، رأيت، لا، رأي، أيوة رأيت، رأيت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر أو على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل هي الفاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ورأيت الناس، طيب ماشي، ورأيت الناس يدخلون، ليه مبني؟ يدخلون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون، علامه رفعه ثبوت النون لانه من الامثله الخمس، والواو ضمير متصل مبني على رفعه. نعم، ورايت الناس يدخلون ها في دين الله، طيب افواجا، حال، حال منصوب ماشي، وعلامة نصبه لأن صاحب الحال معرفة، رأيت الناس، ناس معرفة. طيب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، موضع الشاهد هنا واستغفره، فسبح فا باعتبار ما قبله، ها سبح فعل أمر ماله مبني، أحسنت. طيب واستغفره، طيب واستغفره، الحمد لله، لا الواو، الواو واستغفره، الكلام على واستغفره، فسبح واستغفر، فسبح واستغفر، الواو ها هنا حرف عطف على سبح، أحسنت، إذن هي مبنية، مبنية كذلك. طيب ماشي، ماشي، عايزين حرف غير الواو. ماشي. سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل، الواو هذه حرف عطف، طيب الفعل أرسل معطوف على ماذا؟ أرسل فعل ماض مبني على الفتح، واضح؟ طيب والفعل ضمير مستتر تقديره هو، طيب وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم، الفاء هذه كذلك حرف عطف تفيد ماذا؟ ها تعقيب، وماذا؟ ها ترتيب والتعقيب، ترتيب والتعقيب، لأن هذا الجعل من الله تبارك وتعالى إنما وقع بعد إرسال الطير. طيب في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هناك آية تكلم عنها العلماء، وهي قول الله تبارك وتعالى قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. تلاحظ أن الآية في قراءتنا طبعا هي فيها قراءتان، قراءة التي نقرأ بها الله، واضح؟ في قراءة أخرى الله، لا يعني دعنا نتكلم على الله، هذا عطف بيان، هذا عطف بيان من ماذا؟ العزيز الحميد، من العزيز الحميد. طيب لماذا عطف بيان؟ لماذا عطف بيان؟ جاء بعد اسم المفرد، لا لماذا هي عطف بيان؟ أن قلنا من شروط عطف البيان أن يكون عطف البيان الذي هو تابع أظهر في المعنى من المتبوع وأكثر بيانا من المتبوع. فالاسم الحسن الله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان إعرابه عطف بيان أظهر من إعرابه بدلا، وإن كان بعض أهل العلم أعربه بدلا. طيب نكتفي بهذا القدر، كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.